الاختفاء لا يعني الانسحاب، فعودتي ستكون أسهل. حصريا على موقع مهرجانات. كرموز only one. يا صباح الزفت على الاخزم سفاح، جاي معايا باجراء دباح شادد وشوش على كاتم النفس على اخصامي، مجنون ودماغي مش في الجه مسكوك مع اي عقبية، سكتي مطروشة في داية على بيقف قدامي، حد قال انا مين جاي معايا، السلاح مستني حكاية، مفيش واحدة تيجي تقول بدنايا، هحسنكو عن حياتكو، الوشوش كلها شارع الماضي، الحنين بلال يا ماما جبروت، اللي زولك يتخيل محبوب بس في عرق ومطروح، سكنته بتروح في اي وشوش، حدا مفيش حد ما يعرفوش، المقاتل بلح المتسير، هي اللي في ستوري هاتكو بتجرفوا، نفسي اشوفكم مرة بتصرفوا، من حرب كنت بتتشلى، بلاش معانا وضع الطيران، تليفونات بتجمد قلبكم، فيس تو فيس تخدم على وشكم، كل جولة احلى مساء عنكم حسام، اصحابي انا بورغي في العيش وكلابي جنبي ما بتسيبني، ما كفاية يا عيوني ما تبكيش، هكلهم تحت مدارس في الفرقه، بلاقي جميل فار في العركة لوحدنا عالقار، موضوع شايل قلبي بجد وبتسألوني انا ناسي، لما شفت الظلم بقيت قاسي، لما شفت الغل في عين ناسي، لما حطولي المر في كاسي، لازم ابقى عليهم لما ضحكوا في وشي وشتموني، لما رشدوا عليا وحبسوني، لازم اجرحهم وانتهي، يا خروف البت صاحبتك بتقول لي اديني نمرتك، طب ايه ما تربط معزتك ولا اخدها واربيها، طب بس عمالة تتصور بالبن والكحل والاحمر، انا شكلي هركب يلا وادور، باي باي سلامة اطلع بيها، الحكاية ان انا شاب قضية، مش بقبل ان حد يجي عليا، مش سوابق انا ولا عقبية، بس ما اسكت شرع الدنيا، فاهم اي عيون بعرف اترد، عارف ان تنعرف المجرم، لما بسحب سكنتي وبهدر كلها بتتدار في ثانية، سكران وفي دي جباية ماشي بدور على حكاية، على فوني رنت للانتاية، بتقولي احذر من خصمك، بقفل تليفون انا وبمشي، ويا دوب بلف انا وشي، ولقيت قدام انا خصمي، بيقولي اسحب انا قلبك، قلت يلا حدفت ايدي في جيبي، رحت فتح المسني بليل، وفي ايدي التانية ماسك شبشيبي، وش امك هيفرقك، جاي يخبط رحت انا هزيته، وشه من الجنبين انا شديته، خدت منه سلاح وجريته، يلا على حضن امك اخلق، دي جهتنا غربال حبيبتنا، ما فيها اصحابنا واخواتنا، غربال دي ستها من ست، شارع محسن ما بيجليش، في شاب دوج الغربة اسمه يرعب وحوش ابدا، الحنين بلال يا ماما سنده، اللي خصم ومش بيعيش، هو غربال ده ليه اسمه، وبره مشرف يلا نفسه، المقاتل بلحة المصاية، من نظرة يكسر عين خصمه، الدنيا وحشة وملعونة، والناس كلها مسجونة، رسالة من بلح المصاية، مبعوتة الحسن الموشى، برجولة روح عشا وتعامل، ونقيها قبل ما تسامي، حسن الموشى المصاية، طالع لبلحة جدع راجل، في العركة يخبط ما يهوش، سكنته تتعيوش، الفارس اللي ملوش فارس، أبدع فارس حسام الأرض، من بعدك يا أخويا بموت، زعلان بصرخ بعلوسة، إيش أنت العالي من جامد كروة، هو حلا قوله ده نجم الموة، القد توزع يا ابن جنان، وبحصيل ده حيت كلامه خيال.